السلام عليكم ورحمة الله. هل البنات فتنة؟ أيوة، وهم فتنة لينا أكتر ما احنا فتنة ليهم. واللي بيقول كده مش حد صغير أو ما عندوش خبرة أو مثلا ممكن يكون متشدد أو نيته فيها كلام، لا، اللي بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. خلي بالك بالله عليك من هذه الفتنة اللي ممكن توقعك في حرام كتير ومخالفات كتير، هتخليك ان انت تطلق بصرك وده حرام، هتخليك ان انت تصاحب او ان انت تتعدى وده حرام، هتخليك ان انت تخلو او ان انت تلمس او ان يحصل حاجة ربنا سبحانه وتعالى لا يرضاها وده تعدي حرام. فما ينفعش ان انت تهمل هذا الامر او ان انت حتى تقول لا انتوا مش فاهميني اصلا انا مش كده، لان لو انت مش كده يبقى انت قدامك حاجه من ثلاثه: يا اما انت كذاب، يا اما انت مش راجل، يا اما النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه بس انت مش مصدقها. فاختار لنفسك حاجه من الثلاثه.